ما تخافيش اما على ايه شال هم الدنيا ليه ربك دايما بيراضي بكره تشوف ابنك راح فين ما تخافيش اما على ايه شال هم الدنيا ليه ربك دايما بيراضي بكره تشوف ابنك راح فين ولا فارقه معايا الناس مين سالك مين بصاص مين راضي ومين اتغاص انا بغلى وهم رخاص رايح فاضي وجايب كاس جايب دهب وجايب ماس كل اللي جايب الملي تقاس هم ايه بالرجل الداس كله جاي على ظبط الظبط زي ما انا حاسب بالظبط يا ما عايشنا كتير في الضغط بكره نملى شاشات العرض ولا عمر انسى الماضي زي ما انا كده على عادي سامحوني بس لو مش فاضي مش شايف غير بكره قصادي ما تخافيش ياما على ايه شايل هم الدنيا ليه ربك دايما بيراضي بكره تشوف ابنك راح فين ما تخافيش ياما على ايه شايل هم الدنيا ليه ربك دايما بيراضي بكره تشوف ابنك راح فين النهارده كان صعب بكره ننسى بنودع الهم بنودع الاحزان الفرح دقرات بكره فدان النهارده كان ورد بكره بستان بكره تحتاجيني بس مش هتلاقيني شبي ما تشبي برضو لا مش هتطوليني كنتيش في دقت جنبي ولا كنت بتحبيني مش شايفك جنبي في الطياره ولا في لامبرجيني كله جاي اسف دلوقتي انا حلويت كله جاي خايف كون انا منسيت سامحيني ياما مش هسامح اي حد دايق ما تجيش عشان مفيش خلاص يا صاحبه فانا بداير مستغرب ليه دلوقتي ما انا بالظبط عملت زيك تعملش طيب الشخصيه دي عليك مش لايق ما تخافيش ياما على ايه شايل هم الدنيا ليه ربك دايما بيراضي بكره تشوف ابنك راح فين ما تخافيش ياما على ايه شايل هم الدنيا ليه ربك دايما بيراضي بكره تشوف ابنك راح فين